نصرخ الحماس قريبة ومقامك يعلى حب غير ولا سحلا نصرخ الحماس قريبة ومقامك يعلى حب غير ولا سحلا عشق الجمال طبع غضيز منه البيب جينا مع ناس حبيبه كمسك الدكي في جيبه مساعد نسيم بطيبه الوجد ريحة غلاب متروب في ناساب مش رابي عضار بحال الغيب دايم بيوا ما يميز ده من دواء نصرخ الحما قريبا وقام يعلى حب غير ولا سحلا الحب فنجنا رحيق للدان شريب الحب لي يا سيدي والحب فنجنا رحيق للدان شريب يا سيدي لي صفات لي نشوتو درك بالحبيب شوتو تبزحوتو دعوتو واللي مع الرضا بات ينسى جبال اللي فات روحوا هنا سعد القبول وجيبه ونستر من كما لغنا شربوا يصفانا نصرخ الحما قريبا وقام يعلى حب غير ولا سحلا قلوب المحبة قلب المرو نجيب الحب ليك من صفة بدايته صرار الطيفة ونهايته شرار عصيفة مصاب حب الله في مساو في غراب مع وصف سر الدعوة المجيبة يلقى العبد منها من وقف سعد وغمدا نصرخ الحما قريبا وقام يعلى حب غير ولا سحلا بحر الهوى اركبوا في سر العجيب مع فلاتنو وكلاحو وزلازلو والرياحو وعواصو وعالصياحو يا سيسي من فراح بن سايمو الى راح باب صلاح من دنو كل غريب يلقى العبد منه منك من قصد وصعب منه نصرخ الحما قريبا وقام يعلى حب غير ولا سحلا بع الهوى فيه لين وصعيب يا سيدين منو من يجي كروبو وسامسو عجاب خطوبو تسوق المزول خطوبو منو سهل مرطوب يا سيدي زي محبوب يطفي شهوب كانت في الصدر لهيبة في رافي معنا حيث يشهد طويل السنة حب غير ولا سحنا أنا سيدي البال لي في سني شوق عغريب الآن دارتو بسنها قلوب هالحال ضياها مرموض البصر نارها يا قتلى ما شاه الفاز به وداه صنح ضا وزد بكل مخيبة واستبقى فهواه كل ما يتمنى القى مسرح الحدا قريب يا احمد العلا كل غير ولا صحنا يا سيدي ازدعي الحب وتحافي بصدود الحبيب يا سعد من عليك تولى لو كان مر عندك حلام ليش الحبيب عنده سلام من اللي جابك الحاصي عقول ما قال زكي فعال من نفسك فيش غيبة وعلاجك فرضان كل عاد امرونا بالرسول حنا قريب يا امام العلا كل غير ولا صحنا أنا سيدي فاضي مجاج ما يدي خبر ولا يجيب عالسلوع عند غلاها تونها يم رخاها ساوم الهمج مش لها من كان جاي رصدا ولقى الحبيب وسطاه لولا ضماه ما يدي للماء طيبة من جري وعياه فوق الفضاء سايه هو مسرخ سلحنا قريبا وقلان على والبغير ولا الحلا تهل مليح كسقوان الرود جديد تدفع بالقاح سجارو تفوح بنسين زهارو تيجي نمشي طيارو لولا غزال القفار تبعو شرد حدار لو كان بار والرخص عليه مصيبة وزين لفاه يلد عشقك ويصول دهان مسرق سلحنا قريبنا وما يعلى بغيره لعزحنا في العشق وعذار ومشيب يا سيدي لما حلات نشو تشربو المرض في من داخل قلبو شيبو غداء تسطو تحبو لما اجتاع للباب ورفع لي الحجاب يلقى جواب طيب والفات صويب لو اكتمو خفا كل عطر يعبق طيب شدا مسرح سرحنا قريب بغير الله. قال يا ناس ايدي من لازم الصبر بردان لا بده يصيب اللي يبغى يغيظ حسده يسبع بالمهل مقصوده حسان يكمل معدوده من الحد مراد إلا بسعب وطراد صوت الرعد يسرق القلوب رهيب بعد دير الغاوة ينشر والغيث من وراء فسرق الحماة حريقة وعلا صغير ولا أصلا يا سيدي عزيز سلوع شجر هاي ربح ما يخيب سلوع شجر هاي ربح ما يخيب يا سيدي من ساكن البيب وعدرين يفهم ما حكيت في شعرين خلاف من غشيم وغرين زرين في سلدرار من صحيح لبصار صافي عيار وزهد في كل معيب سر العبد وفاه من الظلم ولا السفاه